الغرير. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناة الغريب في الجزء الثالث والأخير من الرائعة القصصية ملك الجن حبريت. وكما وعدناكم عدنا إليكم بالجزء الحصري والختامي الكامل من هذه القصة الواقعية المرعبة. نتمنى لكم قضاء وقت مفزع. حينما وضعني حمدان في خيارين لا ثالث لهما، أما أن أصمت على علمي بقتل عمي أو أن أرضى بأن أكون أنا ووالدتي ووالدي الضحية، فقررت بكل عقلانية وبعيدا عن أي عواطف أن الخيار الأول هو الأقل ضررا. تمنيت حقيقة أن يكون التنفيذ بأسرع من اليومين المتبقية، لأن الخوف من القادم أشد هولا من القادم بذاته. اجتمعنا في غرفة الجلوس، وكانت تلك الأيام أيام حرب عاصفة الصحراء، وكان الناس مشغولين ومشدوهين بتحرير الكويت، والناس بين مؤيد ومعارض لصدام. وفجأة قطع التحليلات السياسية التي كانت تدور بين أمي وأبي صوت الجرس، فقام أحد إخوتي مسرعا ليفتح الباب، ولكنه رجع مصفر الوجه تبدو عليه علامات الخوف. فقال والدي: وش فيه يا ولد؟ أجاب أخي بخوف وارتباك: حمدان عند الباب. فنهض والدي مسرعا لكي يرحب بالضيف حتى وإن كان حمدان. أدخله والدي المجلس، وقررت أنني لن أذهب لأرى حمدان، فأنا حقيقة لا أريد أن أرى وجه من أوردني كل تلك الأهوال، ولا زلت أحس إحساسا قطعيا أن حمدان هو من زرعني في هذه المنطقة الشائكة وليس حبريت كما يدعي. وبينما أنا أقلب فكرتي في رأسي، إذا صوت والدي يدعوني: تعال يا فلان، عمك حمدان يبغى يزورك، سمع أنك تعبان. خرجت متثاقلا ورحبت بالهم حمدان وليس العم حمدان، فهو فعلا هم ثقيل، وقابلني بابتسامة صفراء باهتة، وكأنه لم يزف إلي بشرى قتل عمي قبل ساعات. ما أقسى قلبك يا حمدان؟ جلست أنظر إلى حمدان بحقد وخوف من مصير مجهول وأيام قاتمة سوداء. فجلس يتحدث هو ووالدي عن تحرير الكويت وعن انهزام جيوش صدام. فقال حمدان وهو ليس يتحدث بمعلومات تحليلية فقط، بل أعتقد أن لديه بعض الأمور التي كنا نجهلها في ذلك الوقت. وأذكر أنه قال لوالدي: إن طال فيك العمر يا أبو فلان راح تشوف صدام في حال رخيص، وترى ملكنا باقي له 15 سنة، 5 منها واقف، و5 منها على عصا، و5 منها على كرسي، والله على ما أقول شهيد أن هذا كلام الرجل حمدان. لم أعط الموضوع بالا، لأن عمي كان يشغل كل تفكيري، وكنت في حال يرثى لها، فقد اقترب موعد التنفيذ، ويوم غد سيقتلون عمي، وحمدان يتحدث عن أزمة الخليج بكل برود. خرج والدي ليطلب من أمي إعداد وجبة طعام تليق بالضيف المكروه في القرية، ولكن يبقى ضيفا والكل يخاف منه أصلا فضلا عن كونه ضيف. وما أسعد تلك اللحظات في حياتي حين قال لي حمدان: أبشرك أن حبريت ما رح يقتل عمك، وأن هذا كان اختبار من الملك لك، يشوف أنت كفو ما يعدك له، أم أنت مجرد صبي لا يستحق اختيار حبريت. وقعت كلمات حمدان علي مثل وقع المطر على الأرض اليابسة، فرحت وكدت أصرخ من فرط نشوتي لولا دخول والدي. تماسكت نفسي، استأذنت والدي في أن أخرج لأرى أصدقائي، فقال كيف تروح والرجال عندنا جاي يزورك؟ فقال حمدان خله يروح. وافق والدي وخرجت مسرعا إلى بيت عمي الذي كنت أحسبه من الأموات، وطرقت الباب بشدة، ففتح الباب عمي ومد يده لكي يصافحني مرحبا، فلم أنتظر مدة يده بل طوقت رأسه بين ذراعي وقبلته على جبهته بكل حب وفرحة. استغرب عمي وقال تفضل. قلت لا بس جيت أسلم عليك. قال طيب بشرني كيف صحتك؟ قلت بشرك بخير. قال ادخل يا ولدي. قلت شكرا بروح أشوف المزرعة الفلانية حقتنا. قال أروح معك؟ قلت لا أنا بروح لحالي. قال الله معك يا ولدي. خرجت أمشي في شوارع القرية ذهابا ومجيئا وكأنني سجين انطلق من عقوبة السجن المؤبد. رجعت للمنزل ووجدت والدي أكثر فرحا وسرورا. قال صدق يا ولدي إن حمدان هذا طيب. ما سر هذا التطور العجيب في علاقة والدي بحمدان؟ قال يوم جاي يزورك علمني سبب مرضك وقال إنه عالجك وحنا ما ندري. قلت أنا بفضول وش قال إن سبب مرضي؟ لم يجب والدي على تساؤلي. بدأت التساؤلات تدور في رأسي، ما الذي قال حمدان لوالدي؟ لم أعد أستطيع أن أصبر حتى الليل لأعرف حقيقة ما قال حمدان لوالدي. قررت أن أذهب لصندقة حمدان وأسأله عن سر الحديث الذي دار بينه وبين والدي. خرجت بعد صلاة المغرب إلى صندقة العم حمدان، وحينما كنت في الطريق إلى صندقته فكرت مرارا فيما حدث لصديقي محمد قبل سنوات في هذا الطريق، وهل يمكن أن أكون أنا الضحية القادمة؟ هل هذا التصرف صحيح أم هو خاطئ؟ وحينما كنت في دوامة التفكير وإذا بشخص يمسكني مع كتفي، فالتفت إليه وإذا هو حمدان مبتسما، فقبلت رأسه وقلت خوفتني يا عم حمدان. فقال يا ولدي أنت لازم تنسى شيء اسمه الخوف من حياتك كلها. قلت طيب يا عم حمدان وش قلت لأبوي؟ لأنه يقول أنك عالجتني. قال قلت له إن كان عندك مس وإني طلعته منك، وأعطاني 200 ريال ورفضت أن آخذها، وقلت له إنه أعز واحد عندي من أهل القرية وإني سويت له هذه الخدمة بدون مقابل لأني أقدره. وهنا تفهمت سر إعجاب والدي وسروره بحمدان. قلت يا طيب يا عم حمدان صدق عمي ما رح يقتله حبريت؟ قال حبريت يثني على شجاعتك ويقول إنك أصبر إنسان في سنك. قلت يا عم حمدان وش يبغى مني حبريت؟ وش الموضوع الكبير اللي تقول إنه يبغاني فيه؟ قال يا ولدي هذا شيء يحدده حبريت، واللي يقول لك عنه هو حبريت بنفسه، أما أنا حبيت أخبرك أن حبريت أرسل لك هدية خاصة فيك. فقلت هدية؟ قال إيه نعم هدية يا ولدي. قلت وش الهدية؟ قال أعطاك الخاتم اللي تمنيته وطلبته ويقول لك انتبه ثم انتبه ثم انتبه، إن ينتبهون الناس للخاتم ولا تسوي شيء تخلي الناس يشكون فيك. وعشان أكون صريح معك أكثر، حبريت يبغى يختبر قدرتك في ضبط نفسك إذا أصبحت تمتلك قوة. فهمت كل هذه التوصيات بقلبي وعقلي من العم حمدان، وكررت راجعا إلى منزلي كي لا يفتقدني أهلي، ولكن هذه المرة رجعت محملا بهدية من الملك حبريت وهو الخاتم. تذكرت وأنا في الطريق أن والدي من أكثر الأشخاص الذين يعارضون لبس الرجل للخاتم، إذن سوف أتعرض لمشاكل من والدي. رجعت ووجدت حمدان ينتظرني ضاحكا. قال: أعلم لماذا رجعت. قلت: والدي عارض. فقال: لا تكمل، أعلم ذلك، وقد أخبرت والدك أنني سوف أعطيك خاتما يمنعك من المس، وقد وافق على الفكرة. كم أنت دقيق يا حمدان، تعلم أدق تفاصيل حياتنا. رجعت إلى البيت مسرورا، وقررت أن أستخدمه في أشياء كثيرة، ولكن كل مرة أستبعد الفكرة لأنني لا أريد أن أثير حبريت ويمنعني من الخاتم العجيب. حينما رجعت إلى المنزل وجدت والدي واقفا ينتظرني وقد أصابه قلق علي، فقال: وين كنت؟ قلت: قابلت حمدان. قال: أعطاك الخاتم؟ قلت: إيه. ورفعت إليه يدي ليرى الخاتم فيها. قال: انتبه لا يضيع منك ونبوك. قلت: أبشر. قال: حمدان قال لك شيء؟ قلت: لا، بس قال ألبس الخاتم وما أشيله من يدي. قال: الله يوفقك يا ولدي ويحفظك من كل مكروه. قررت أن أستخدمه أول مرة مع أخي الذي كان يعاندني كثيرا حينما أطلب منه أي أمر بسيط في البيت. دخلت وجدته يقلب في كتبه. قلت: يا أخي أنت ملقوف، هم أعطانا إجازة عشان الحرب، ليش تذاكر أنت وجهك؟ قال: مدري، طفشان قلت أقلب في الكتب. قلت: قم جيب لي موية. طيب. قال: عندك رجول، رح خذ موية. فمددت يدي لكي أصافحه وقال: وش فيه؟ وش تبغى؟ قلت: سلم. قال: لا تشد على يدي. قلت: أبشر. صافحته وشددت على يده قليلا لأتأكد من مفعول الخاتم وأنه فعلا لامس يده، ثم نزعت يدي وقلت له: جيب لي موية. تكفى. وقف وقال: تبغى بارد مرة أو نص نص؟ قلت: لا، جيب نص نص. قال: أبشر. وقررت أن أستخدم الخاتم في أمور كثيرة وتصفية حسابات لي في القرية. حينما صحوت في اليوم الثاني والخاتم في يدي، كانت تجول في رأسي كثير من الأفكار، وكانت كلمات حمدان تحدني عن التمادي في التفكير باستخدام الخاتم، حيث أنه قال أن حبريت يختبرك ليرى مدى ضبطك لنفسك حينما تمتلك القوة. فكرت مليا وقررت أن أول من يجب أن أستخدم الخاتم عليه هو أحد أبناء قريتي. كنت قد أخطأت بحقه ذات مرة، وكان من النوع الحقود، وقد رفض كل عروض الصلح بيننا، بل أنه أصبح في الآونة الأخيرة لا يلقي علي السلام ولا يمد يده يصافحني إذا رغبت في مصافحته، واسمه سعيد. ذهبت إلى أحد المزارع القريبة من بيت سعيد، وكان سعيد آنذاك يعمل في أمور الفلاحة في تلك المزرعة، فحينما رآني مقبلا التفت إلي باستحقار، ثم عاد لإكمال العمل في المزرعة. اقتربت من سعيد وسلمت عليه، فلم يعرني اهتماما ولم يرد السلام علي أصلا. فاقتربت منه ووضعت يدي التي فيها الخاتم على ظهره، فالتفت إلي غاضبا وقال: اقلب وجهك، اش تبغى؟ لم أتوقع هول الصدمة، كنت أتوقع أن الخاتم سوف يجعل سعيد أكثر ليونة وتواضعا، وإذا به يجعله أكثر توترا وعصبية. ما الذي يحدث؟ تلعثمت وقلت: يا سعيد، نبغى نتصالح. قال: أقسم بالله لو ما تقلب وجهك نفقع وجهك. عرفت أن خاتمي لم يؤدي المطلوب منه ذلك اليوم، ورجعت خائبا حزينا غضبانا، فقد كنت أعول على خاتمي كثيرا، كيف لا، وهو الذي استخدمته مع المدير ومع زميل الذي تضارب معي ومع أخي، وكانت نتيجته 100%. إلا مع سعيد لم ينجح الخاتم. ما المشكلة؟ هل سعيد أقوى من تأثير الخاتم؟ أم أن الخاتم لم يكن اليوم في أفضل حالاته، وبدأت تدور تساؤلات في رأسي عن حقيقة ما يحصل. وفي المساء كان لدينا اجتماع في منزلنا لأهل القرية لتدارس وضع المحصول وكيفية تخزينه، خصوصا أننا في أيام حرب ولم يكن أحد يعلم بنهاية تلك الحرب، وكان كل أهل القرية متوجسين شرا من صدام ومن حرب الخليج عموما. تقاطر أهل قريتنا الذين كانوا في القرية إلى بيتنا لعقد الاجتماع، وكان من ضمن الزوار العم حمدان. لا أخفيكم، كنت سعيدا بقدوم العم حمدان، وإن كنت عكس الكل فكلهم لا يريدون حمدان، أما أنا فسعيد جدا بقدوم حمدان. لا أعرف لماذا، ولكن الحقيقة أنني كنت من أسعدهم تلك الليلة. بدأ الحديث شيخ القرية، وهو رجل مسن يجمع كل صفات الكرم والشهامة والرجولة، وكان أعمى العين مبصر القلب، فقال أن الوضع يحتاج إلى اتخاذ تدابير في حال استمرت الحرب وانقطع التيار الكهربائي أو البنزين، وقد أشار إلى أن المحصول قد يكفينا سنة أو سنتين، ولكن إذا استمر الوضع بعدها فكيف نقوم بحراسة الأرض وسقي المزارع ونحن لا نملك الدواب؟ فنحن بعد وصول الحراثات الزراعية ومكائن سحب الماء الكهربائية لم نعد في حاجة إلى الزراعة التقليدية، ولكن إذا انقطع البترول والكهرباء فحتما سوف نحتاج إلى الدواب لنبدأ حياتنا من جديد. وكانت فكرته أن نقوم بشراء دواب من جمعية القرية، وهو مبلغ كان يجمعه أبناء القرية للطوارئ، وقال أن هذه الحالة هي أكثر الحالات ضرورة. وكانت الردود التي يتداولها البقية بين مؤيد ومعارض لشيخ القرية، وحمدان صامت ينظر إليهم بابتسامة ولم يعلق على آرائهم. وكان أحد رجال القرية رجل اسمه محمد، اشتهر بخفة الظل والكل يحب مزاحه، فقال يا عم حمدان إن كان معك علم فعلمنا، الجماعة يقولون يبغون دواب، وانت ايش رايك؟ فضحك الجميع وعلموا أن مقصد محمد هو أن يستخدم حمدان قواه الخارقة لمعرفة خط سير الأحداث. فقال حمدان إذا تبغون الرأي وتأخذونه قلته، وإن كان تسمعون وترفضون فما نبقايله. فرد عليه الشيخ قائلا ما حد يجبر الناس برأيه، إن صلح رأيك أخذناه، وإن ما صلح تركناه، وإنت شفت ناس من الحاضرين أرجعوا رأيي وما اعترض. فقال حمدان أرى أنكم لا تشترون دواب ولا تخزنون المحصول، فوالله أنني البارحة مع رئيس أمريكا وفهمت منهم أن الحرب سوف تنتهي بعد 4 أشهر من الآن، ولن تقف الضربة على الكويت بل سوف يضربون بغداد. سكت الجميع وهم يعلمون أن حمدان لا يتحدث من فراغ، فهم يعرفون قدراته الخارقة قبل هذا الأمر، كيف لا، وهم لا زالوا يذكرون تلك القصة الطريفة التي حدثت لهم قبل 25 عاما من ذلك التاريخ، حينما قام أبناء القرية بدعوة شيخ المشائخ في منطقتنا لحضور مناسبة غداء في قريتنا على شرفه، وحينما كان الجميع في ذلك الصباح أي نهار العزيمة خرج حمدان من صندقته وقال أن الشيخ توفي قبل قليل وسوف يأتيكم المرسول بعد ساعة من الآن، وأخذ الجميع بنوع من التهكم والسخرية. وبعد ساعة وصل مندوب عن أبناء الشيخ يفيد أن الشيخ توفي صباح هذا اليوم، وكانت المسافة بين قريتنا وقرية شيخ المشائخ أكثر من 150 كيلومتر. وأيضا من قصص حمدان الغريبة أنه استدعاه شيخ المشائخ وقال له يا حمدان نريد أن نذهب إلى قبيلة آل فلان ونريد منك أن تكثرنا في عيونهم. فقال: أبشر. فيحلف الثقات ممن حضروا ومنهم والدي أنهم خرجوا من قرانا لا يتجاوز عددهم 200 رجل، وحينما وصلوا إلى القبيلة الأخرى وصل عددهم إلى 1000، وأنهم رأوا رجالا لم يعرفونهم عليهم ثياب بيض، وقد وفدوا معهم على القبيلة الثانية، وكان هدف شيخ مشائخنا تكثيرنا في أعين الآخرين لأن المنعة كانت بالأكثرية يقولون. وحينما اصطف أبناء القبيلة الأخرى للترحيب بهذا العدد المهول من الضيوف، قال حمدان لشيخ المشائخ: أتسمح لي يا شيخ أن أفرق صفهم؟ قال الشيخ: لا تؤذي منهم أحدا وافعل ما شئت. فجعل ينادي حمدان: يا زحلي يا زحلي يا زحلي. فخرج ثعبان أسود كبير واتجه إلى صف المضيفين وقسمهم إلى قسمين، وقد أصبح أبناء قبيلتنا اسمهم أبناء زحلي إلى اليوم. وأصبحت من الأمور التي نفخر بها في قريتنا إذا أحدنا أراد أن يثبت أنه من الشجعان أن يقول: أنا من صبيان زحلي. لن أطيل عليكم في تاريخ حمدان. الخلاصة أنه رجل مصدق ومكروه، فهم يعلمون أنه يمتلك شيئا خارجا عن العادة. فعندما قال لهم ذلك تفرقوا وهم يضحكون ويعلمون في أنفسهم أن ما ذكره حمدان صحيح. تفرق الناس وخرج العم حمدان، وتسللت وتبعته وقلت: يا عم حمدان الخاتم. فقبل أن أتم عبارة الخاتم قال: أدري الخاتم ما نفعك مع سعيد صح؟ فتفاجأت وقلت: يا عم حمدان تراقبني. قال: يا ولدي إذا أردت أن ينفعك الخاتم فيما تريد فيجب أن يلامس الجلد وليس بينه وبين الجلد حائل، وأنت وضعت الخاتم على ظهر زميلك فوق الثوب، فعلمت حينها أنني غبي ولم أتذكر أنه يجب أن يلامس الجلد. فضحكت وابتسم العم حمدان. قلت: يا عم حمدان صدق كنت مع رئيس أمريكا أمس؟ قال: إيه كنت معهم. قلت: وين طيب؟ قال: في بلدهم. قلت: يا عم حمدان بلدهم أمريكا وبعيدة. فضحك بصوت عالي وقال: يا ولدي عفريت الجن جلب عرش بلقيس من اليمن للشام قبل أن يقوم سليمان عليه السلام من مقامه، والذي عنده علم من الكتاب جلب عرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه. قلت: يا عم حمدان أبغى أقول لك شيء بصراحة، أبغى أعرف وش اللي يبغاني فيه عبريت. فقال: لا تسأل هذا السؤال حتى يأتيك الجواب. قلت: طيب يا عم حمدان كم راح يجلس معي الخاتم؟ فقال: أسبوع كامل، وإني أحذرك يا ولدي من إساءة استخدامه. قلت: يا عم حمدان ليش الخاتم يخلي الناس يسوون اللي أبغى؟ قال: لأن فيه الكاهن الأعظم وهو من أقدر سحرة الجن على الإطلاق. قلت: طيب يا عم حمدان ليش أنا بالذات أعطاني حبريت؟ فقال: يا ولدي لا تسأل كثيرا وسوف ترى ما لم يخطر لك على بال. ثم قال: يا بني أتعرف صديقك سعيد الذي أنت متخاصم معه؟ قلت: إيه. قال: تدري إنه مصاب بمرض في كبده وهو لا يعلم وأهله لا يعلمون؟ قلت: كيف عرفت يا عم حمدان؟ قال: عن طريق قرينه. قلت: طيب وش راح يصير فيه؟ قال: أن مرضه خطير ولا أعتقده سوف يكمل سنة من الآن. وهنا رأيت في نفسي أن من الواجب أن أعتذر من سعيد قبل أن يصيبه مكروه. فقلت: يا عم حمدان هل أخبره أنه مريض؟ فقال: لا. قلت: طيب أمتأكد أنه إذا صافحني سوف يرضى عني؟ قال: نعم. قلت: طيب يا عم حمدان ما فيه أمل يتعالج؟ قال: ما أعتقد يا ولدي مرض خطير. ثم قال: هل تريد أن ترى سعيد الآن؟ فقلت يا ليت. فدعا بتمتمة لم أعرفها، وإذا بكلب يحمل غبارة من الماء في فمه، ووضعها بين يدي حمدان وانصرف، فقال انظر في الماء. فنظرت ووجدت ما يشبه البث التلفزيوني، رأيت سعيد وهو يتحدث مع أحد زملائه بجوار بقالة القرية ويضحكون بصوت عال. ثم حدث ما لم أحسب له حسابا، سمعت سعيد يقول لزميله جاني اليوم فلان، يقصدني أنا ويريد الاعتذار، ولكنني ضربته وفعلت فيه وتركته، وجعل يصف أشياء لم تحدث، وأقنع صديقه بأنه ضربني وأهانني، فتغير لوني وابتسم حمدان وقال هذا هو الذي تريد أن تصطلح معه؟ فقلت أصلا هو كذاب. قال أعلم أنه كاذب، ولكن إياك ثم إياك ثم إياك أن تنتقم منه عن طريق الخاتم. فقلت لكنك سمعت وش قال يا عم حمدان؟ قال يجب أن تحل أمورك بعيدا عن الخاتم، إن الخاتم لأمور أكبر من مصادمة سعيد. وفي اليوم التالي قلت لوالدي هل سوف تصحبني إلى مدينة أبها؟ فقال حسنا. وفي الطريق جعل يسألني والدي عن الكوابيس وهل أموري بخير؟ فقلت له كل شيء على ما يرام. وأثناء حديثنا جعل والدي ينظر إلي وغفل عن السيارة، فاصطدمت بسيارة شاب أمامنا، ونزل منها ذلك الشاب الذي يفوق والدي جسما وقوة، ونزل من سيارته وهو يسب ويشتم وتعالى صراخه، ونزل والدي وكادت أن تبدأ جولات من المصارعة الحرة. فتذكرت الخاتم وذهبت إلى الشاب ومددت يدي إليه أصافحه، وهو يتهدد والدي بالويل والثبور، ولم يمد يده لمصافحتي، فلمست ظهر يده وسرعان ما تغير وجهه، ونظر إلي بابتسامة حانية وقال لو سمحت خليني أتفاهم مع هذا الرجال. فقلت هذا أبوي. قال أبوك؟ قلت إيه. ووالدي مستعد لضرب هذا الشاب، فاتجه الشاب إلى والدي وأمسك رأس والدي وقبله بين عينيه وقال آسف، والله إني آسف، وأنا راح أصلح لك سيارتك ولا يصير خاطرك إلا طيب. استغرب والدي ما الذي حدث وجعل هذا الرجل يتغير من عدو إلى صديق، فقال له أنت ما تستحي؟ فقال والله أنا آسف واعذرني يا عم، واللي تبغاه من عيوني. فقال والدي أنا ما أبغى منك شيء، بس لا تقعد تنفخ على الناس. قال أبشر ولا تزعل، وأمسك يد والدي وقبلها. سبحان الله، من عدو لدود إلى رجل وديع ويقبل يد والدي. وتفرقنا، وكان قد حضر مجموعة من المارة وسروا بالصلح، ودعوا لذلك الشاب الخلوق بالتوفيق، وهم لا يعلمون أنه الخاتم هو من عدل مزاجه. وعندما ركبنا في السيارة قال والدي أنت تعرفه؟ أشوف هجد يوم قلت أني أبوك. فارتبكت وقلت إيوة أصلا هو صديق واحد من أصدقائي في المدرسة. فنظر إلي والدي قال عساك كنت تمشي مع الأشكال ذي؟ قلت لأبوي لا يا أبوي الله يهديك. في طريق رجعتنا تذكرت ذلك الشاب الأسمر في قريتنا واسمه فرحان، كان يضايقني باستمرار، ولكي أكون صريحا فلقد كنت وسيما جدا، وكان فرحان هذا يحاول باستمرار أن يتقرب مني أو أن يعطيه وجه بالعربي، ولكنني كنت أتجنبه وأتحاشاه. أما الآن فإنني أفكر جديا في أن أجعله لا يتعرض لطريقي أبدا، وكان كل تفكيري في طريق رجعتي ينصب على اثنين، سعيد كيف أؤدبه بدون انتقام، وفرحان كيف أجعله يبتعد عن طريقي إلى الأبد، وكل ذلك عن طريق الخاتم. وفكرت ثم فكرت وقررت أن أستخدم الخاتم في أمور كثيرة وتصفية حسابات لي في القرية، وعندما ذهبنا مع أصحابي للعب بالكرة كان هناك شخص واحد لا نتفق أنا وهو على شيء أبدا، ونكون دائما على خلاف في كل أمور اللعب. وهنا قررت استخدام الخاتم لأننا نتجادل كثيرا ولا نتفق. عندما ذهبنا لنلعب بالكرة كانت ضربة جزاء لصالحه، وهنا جاءت في رأسي فكرة الخاتم وهو على الأرض، فمددت له يدي لكي أصافحه وأرفعه عن الأرض وقلت له: ها، ركلة الجزاء المين؟ قال: لك أنت طبعا. وبعدها أصبحت أستخدم الخاتم كثيرا في أمور الاعتيادية. ورجعنا للدراسة بعد الانقطاع الطويل عنها، فصافحت المدير وجميع المدرسين والطلاب حتى أصبحت محبوبا جدا في المدرسة، حتى حان وقت التخرج من المرحلة الثانوية. بعد التخرج حاولت الالتحاق بالجامعة، لكن العم حمدان لم يسمح لي بأوامر من حبريت، لأنه إذا ذهبت إلى الجامعة سوف أنفصل وأنقطع عن حمدان، وهذا الأمر لا يريده العم حمدان لأنني سوف أبتعد عن القرية بكاملها. عندما علم العم حمدان بقبولي بالجامعة قرر لي بعدم الذهاب، وهنا وقفت أمامه وقلت له بأنها حياتي وملكي أنا، لا يستطيع أحد أن يحدد مصيري غيري. فقال لي العم حمدان: لا تستطيع يا ولدي الذهاب، لأنه محكوم عليك من قبل حبريت بأنك قد أصبحت خادما لحبريت للأبد. تفاجأت بما قاله لي العم حمدان: كيف أكون خادمه للأبد؟ قال: بأن تذهب معي حتى لا يتضرر أحد من أهلك. قلت له: وإذا رفضت؟ قال: ليس لديك خيار آخر، إما أن تذهب معي أو أقتل جميع أسرتك. يا إلهي، ما هذا الاختيار الصعب؟ ألهذا الأمر سلمت نفسي لحبريت وإغواءاته؟ ألهذا الموت المحتم خدعت أهلي ومن حولي؟ ألهذا المصير الغامض كنت أنتشي فرحا بقربي من حبريت وخادمه اللعين حمدان؟ أي تهلكة رميت نفسي بها، وأي هوان قد قدرته لنفسي. هنا ذهبت إلى البيت مطأطئا رأسي ومصدوم بما قاله لي العم حمدان الخبيث. دخلت البيت وإذا أمي تقابلني بابتسامة وتقول لي: ماذا فعلت يا بني بخصوص الجامعة؟ نظرت لها نظرة حزن وقلت لها بأن الأمور بخير. وأنا في طريقي إلى غرفتي أرى أخوتي، منهم من يضحك ومنهم من يلعب، ووالدي يسمع الأخبار. وقفت عند باب غرفتهم وهم يجلسون. قال لي والدي: ارتاح يا بني واجلس معنا. لم أرد بحرف واحد، كنت صامتا، اكتفيت بابتسامة وهززت له رأسي. جلست معهم بنفس الغرفة وأنا أتأملهم وأنا أكلم نفسي: كيف وصلت إلى هذا الطريق؟ ليتني لم أذهب مع حمدان. تذكرت كل الأمور التي حدثت لي وأنا أنظر لأسرتي، لأنني لن أراهم مرة أخرى. أنظر لهم وأودعهم بيني وبين نفسي، وقلت في نفسي: لن أضحي بجميع أسرتي بسبب سذاجتي وبسبب أنانيتي. وهنا قررت أن أتخذ القرار، إما أن أضحي بنفسي أو بعائلتي. وعندما حان موعد صلاة العشاء ذهبت لأصلي، وكأنها الصلاة الأخيرة في حياتي. ورجعت إلى البيت وودعت أمي، ونظرت لي نظرة استغراب وقالت: ماذا بك يا بني؟ قلت لها وعيوني مليئة بالحزن بأنني اشتقت لها، وودعت إخوتي ووالدي وقد استغربوا كثيرا من تصرفي، وقلت لهم بأنني قد اشتقت لهم كثيرا. وذهبت إلى غرفتي وأغلقت الباب على نفسي، وأخذت دفتري وقلمي وكتبت كل ما يجول في خاطري. لا أعرف كيف ولماذا حدث كل هذا، لم أكن أتوقع أن يصل الأمر لأسرتي، فقررت الذهاب معه للمجهول لأجل أن أنقذ أسرتي من حمدان القاتل. أعزائي المتابعين، لقد كتبت هذه وأرجو ممن يقرأها أن يقوم بنشرها، وأرجو من والدي مسامحتي لأنني لم أخبرهم بالأمر منذ البداية، وأرجو كل من يقرأها أو يسمعها أن يدعو لي بالرجوع إلى أهلي سالما معافا بإذن الله تعالى، فإنني ذاهب إلى مصير لا أعرف عنه شيئا.